اسمه حجاب، بيحجب عنك الذنوب وبيحجب عنك المعاصي. فابعدي عن الصحبة السيئة دي واسمعي لضميرك وطوعيه، ان اللي بيكلمك ده اسمه واعظ الله في قلب كل مؤمن. طوعيه، طوعيه، لما يقولك لبس النقاب طوعيه، اسمعي كلامه واستبشري واملي، وهتلاقي مع العسر والشدة دي يسر وتوفيق ومن من الله وانشرح صدر. العذاب اللي انت فيه ده علشان ما نفذتيش اوامر واعظ قلبك اللي هو ضميرك. لو طبيعت ضميرك هتبقى مرتاح. مفيش حد مرتاح في الدنيا الا اللي بيسمع كلام ضميره. طوعي ضميرك، طوعي ضميرك، واضربي بكلام الناس دول عرض الحائط وتوكل على الله. البس النقاب. انصحك تتفرج على حلقة اسمها الف نقاب وحلقة اسمها مبروك النقاب، وان شاء الله نقول لك قريب مبروك النقاب.